قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله قال فبين تعالى أنه لا ينفعهم إخلاصهم في حال دون حال ولا ما أقروا به لله تعالى من القدرة على الاختراع كما تقدم في الآيتين الذي هو توحيد الربوبية كما مضى معنا أنه لا يكفي وحده ولا يدخل في الإسلام وحده ووجب قتالهم لأنهم لم يخلصوا لله العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ما قال حتى يقولوا لا رب إلا الله بل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوا لا رب إلا الله فالقتال مستمر حتى يشهدوا شهادة الحق قال ولم يكفروا بعبادة كل ما عبد من دونه وهذا هو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ومعناها نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى وإفراده بالإلهية كما دل عليه تركيبها فهي مركبة من نفي وإثبات فالتوحيد لا يكون نفيا من غير إثبات ولا إثبات من غير نفي لا بد في التوحيد كما قرر هذا في القرآن وتكلم أهل العلم في هذه المسألة بكلام كبير وكثير أن التوحيد لا يكون إلا متضمنا للنفي والإثبات لأن النفي من غير إثبات عدم إذا قلنا لا إله هذا نفي لكل الآلهات الحق والباطل والإثبات من غير نفي لا يمنع المشاركة إذا قلت الله إله يعبد هذا لا ينفي أن غيره لا يعبد أن غيره لا يعبد فلا يكون التوحيد توحيدا إلا بالنفي والإثبات ولهذا ما تجد آية تقرر توحيد إلا فيها النفي والإثبات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والآيات كثيرة الآيات كثيرة التي فيها تقرير التوحيد بالنفي والإثبات كما قال ابن القيم رحمه الله وهذه طريقة القرآن في تقرير التوحيد طريقة متضمنة للنفي والإثبات وكلكم يعرف ما معنى لا إله إلا الله لأن هذه الكلام قد سبق في دروس ماضية هي تدرس قبل هذه الكتب إن شاء الله كلكم بإذن الله يكون فاهم هذا الكلام قالوا معناها اللي دلت عليه في تراكيبها العربية وفهمه ماذا المشركون من دعوة الأنبياء حين قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن مطلب الأنبياء هو إفراد الرب بالعبادة وحده لا شريك له والبراء من كل إله سوى الله سبحانه وتعالى وإبطال ألوهية كل ما سواه جل وعلا ولهذا أبوا أن يؤمنوا بهذه الدعوة واستمروا على عبادتهم لله ولغيره سبحانه وتعالى قال كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وفي هذه الآية يقول الشنقيطي رحمه الله وغيره أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن يحصر الدعوة النبوية في توحيد الإلهية معلوم أن إنما وأنما حرف ماذا أداة حصر أداة حصر فهنا حصر الدعوة النبوية بتوحيد الألوهية أنما إلهكم ما قال ربكم قال إلهكم أي معبودكم الذي تعبدونه إله واحد لا شريك له فهذا فيه رد على أهل الشرك في هذا العصر ممن قرروا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه هو توحيد الربوبية وهو الدعوة إلى إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والاختراع إلى غيره فهذه الآية فيها رد عليهم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله على أن التوحيد تضمن النفي والإثبات نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له فنفي الشرك بعبادة الله فليعمل عملا صالحا هذا فيه إثبات ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا فيه النفي هذا فيه النفي يعمل عملا صالحا وهو ما كان خالصا متبعا فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يكون كذلك إلا إذا سلم من عبادة غير الله أو إرادة وجه غير الله سبحانه وتعالى قال وقال عن خليله عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. الآن هذه الآية استدل بها المؤلف على تفسير التوحيد وأنه متضمن للنفي والإثبات. ننظر إلى النفي وأين الإثبات. فقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، بدأ بالبراءة من الأب لأنه أبلغ، ثم ثنى بالبراءة من القوم، إنني براء مما تعبدون. هذا النفي، هذا النفي. البراءة معناها المقاطعة والبعد والمجانبة. إنني براء مما تعبدون، أي من كل ما تعبدونه. ثم استثنى إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهذا الإثبات، وهذا الإثبات، إنني براء مما تعبدون نفي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا ماذا؟ إثبات. إذن دل على أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو ما تضمن النفي والإثبات. فقوله إلا الذي فطرني فيه مسائل. هذه المسألة الأولى أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، أن قوم إبراهيم كما مضى وكل المشركين الذين دعتهم الأنبياء إلى خلاص العبادة لله كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ووجه الدلالة من هذه الآية على هذا الكلام أنه قال إنني براء مما تعبدون، أي من الذي تعبدونه، إلا الذي فطرني. والاستثناء الأصل فيه يقول أهل العربية الاتصال. ما معنى الاتصال؟ أن ما بعده داخل فيما قبله، أن ما بعده داخل فيما قبله. فدل على أن إله إبراهيم الذي استثناه من البراءة كان معبودا لقومه، وهو أحد الآلهات التي كان يعبدها قومه، لكنه استثناه في براءته، استثناه في براءته، فلم يتبرأ منه، وإنما تبرأ من كل ما سواه مما كان يعبده قومه. فهذه الآية فيها بيان على أن المشركين القدامى والأمم السابقة ممن كفروا بالله ودعتهم أنبياءهم إلى إخلاص العبادة لله كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فكانت دعوة الأنبياء لهم إلى إفراد العبادة وإخلاص العبادة وماذا وتطهير وتجريد العبادة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وجعل العبادة له وحده لا شريك له، كما هو صريح قوله أو قوله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله إلى الذي فطرني، هذا ذكر العلماء أن فيه فائدتين. الفائدة الأولى تعليل إفراد إبراهيم للرب جل وعلا من أنه المعبود الحق وأنه لا تبرأ منه ولم يتبرأ منه. وجه هذا أنه قال إلا الذي فطرني، أي الذي خلقني، فكما أنه خلقني فهو ماذا؟ فهو إلهي، كما أنه ربي الذي خلقني وأوجدني فهو إلهي الذي يستحق أن يعبد وأكون ماذا؟ عابدا له. وفي كذلك إبطال ألوهية آلهة قومه، وهي أنها لم تفطركم ولم تخلقكم. فالآلهة التي لا تخلق ولا تفطر ماذا؟ آلهة باطلة، لأن شرط الإله أن يكون خالقا، شرط الإله أن يكون خالقا. فماذا؟ فهنا قرر استحقاق الرب للألوهية بأنه الرب الخالق الفاطر، وبين بطلان ألوهية قومه بأنها لا تفطر ولم تخلق. واضح يا أخوان؟ هذا في تعليل وتدليل على إفراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لألوهية الرب جل وعلا وإبطال ألوهية كل ما سواه. قال فتأمل كيف عبر عنها بمدلولها من النفي والإثبات، وسبق بيانه الآن. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم أبوا أن يقروا بمعناها الذي دلت عليه، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. المشركون الأوائل، الخلاف الذي بينهم وبين أنبيائهم إنما هو في جزء من هذه الكلمة، وهو جزء ماذا؟ النفي، وهو جزء النفي. كلمة الإخلاص مركبة من النفي والإثبات. فهم كانوا يجحدون النفي، أي نفي ألوهية آلهتهم، ولم يكونوا يجحدون ألوهية الرب من أنه إله يعبد. فكانت دعوة الأنبياء لهم بأن يفردوا هذه العبادة لله وأن يتبرؤوا من ألوهية كل ما سواه، ولهذا كانوا يقول لهم ما لكم من إله غيره. واضح. ليس هناك إله يعبد إلا إله واحد وهو ماذا؟ وهو الرب جل وعلا. فكان المشركون يجحدون النفي ويأبون أن يؤمنوا بأن آلهتهم أو آلهتهم ليس لها حق في العبادة، ليس لها حق في العبادة، وإنما كانوا يعتقدون أنها تعبد مع الله لكن على جهة الواسطة والشفاعة. ولهذا قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيدا بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إنما هو إله واحد. إيش؟ وإن بريء مما تشركون، وإن بريء مما تشركون. فكانوا يشهدون أن مع الله آلهة أخرى، واضح. فهذه الشهادة متضمنة إثباتهم بأن الله إله يعبد، وكذلك متضمنة بشهادتهم أن معه آلهة أخرى تعبد. فكانت دعوة الأنبياء: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. ولهذا قال المشركون العرب للنبينا صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا الشيء عجاب. قوم هود قالوا: جئتنا نعبد الله وحده. كذلك هذه الآية: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فيها الدعوة هذه متضمنة إبطال ألوهية كل الآلهات التي كان يعبدها المشركون إلا إلها واحد وهو الله. فلما يسمعون هذه الدعوة يحيصون وينفرون وماذا؟ ويستكبرون. وإذا دعي الذين من دون إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كل هذه الآيات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم تدل على أن المشركين ما كانوا يجحدون ألوهية الرب وأنه إله يستحق أن يعبد، وإنما كانوا يعتقدون أن له شركاء وأن هناك آلهات تعبد معه، وهي الآلهات التي اختاروها وعبدوها مع الله جل وعلا. فكانت دعوة الأنبياء إلى أن يتبرأوا من ألوهية كل ما سوى الله وأن يفرضوا الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. هذا التقرير يريحك من أشياء كثيرة كما سبق، هذا التقرير يريحك من أشياء كثيرة ورد شبهات لكثير من المشركين في هذا العصر. قال: فتبين أن المطلوب منهم بهذه الكلمة ترك عبادة الآلهة، وذلك الترك لا يدخل أحد في الإسلام إلا لا يدخل أحد في الإسلام إلا به. نعم، ترك ألوهية كل ما سوى الله، هذا الترك هو الذي يدخلك في الإسلام. لا بد أن تتبرأ منها بلسانك وقلبك. من البراءة باللسان دون قلب هذا نفاق، هذا نفاق هو حال منافقين. ولا بد تعتقد بطلانها وأنها لا تستحق أن تعبد. أما أن تترك عبادة غير الله وتعتقد أن غير الله يستحق أن يعبد هذا كفر وشرك. وإن لم تعبد الغير، وإن لم تعبد الغير فلا بد من البراءة واعتقاد بطلان ألوهية كل ما سوى الله جل وعلا. قال: كما قال آزر لابنه إبراهيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هذا منكر عليه، كيف تترك عبادة آلهتي؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تركها وهجرها وماذا وحطمها بيده وحطم حجج قومه بماذا؟ بحجته. قال: وهذا هو معنى الحنيف في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفسر الحنيف بأنه المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. قاله ابن القيم هذا في جلال الأفهام، هذا التعريف للحنيف لابن القيم في جلال الأفهام، لأن الحنيف مأخوذ في اللغة من الحنف وهو الإقبال. هذا التعريف يقول عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه تعريف ماذا؟ شامل لمدلول لا إله إلا الله. هذا التعريف يقول عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد كما في الدرس الثانية، يقول: هو تعريف شامل لمدلول لا إله إلا الله، لأنه تضمن النفي والإثبات. المقبل على الله هذا في مقام السلام، الإثبات. المعرض عن كل ما سواه هذا في مقام النفي، واضح. فإبراهيم كان حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، كما في الآيات، كما في الآيات: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا إعراض عن كل ما سوى الله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا إقبال على الله جل وعلا، وكما في الآية فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، إعراض عن كل ما سوى الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هذا إقبال على الله جل وعلا، ولا يكفي هذا واضح. وقال ابن كثير: الحنيف المنحرف عن الشرك قصدا إلى التوحيد. وتعريف ابن القيم هو الأضبط والموافق للغة، كما شرح هذا في جلاء الأفهام، شرح هذا في جلاء الأفهام رحمه الله تعالى. قال: وكل سورة من القرآن ففيها ما يدل على هذا التوحيد، بل كل آية، كما قال ابن القيم في أواخر مدارج السالكين، قال: نقول قولا كليا أن كل آية في القرآن فهي دالة على هذا التوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ثم شرح هذا الكلام بقرابة نصف الصفحة، ودلل عليه من الآيات ما فيه بيان لهذا التقرير. قال: وكل سورة من القرآن ففيها ما يدل على هذا التوحيد، وتارة يأمر به الله عباده، عبد الله ما لكم من إله غيره، وتارة ينهاهم عن الشرك المنافي له. وهذه ماذا؟ هذا النهي يتضمن ماذا؟ الأمر بالتوحيد، كما سنذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا الجواب، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال: القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وكل أقسام التوحيد لا بد أن تكون مركبة من النفي والإثبات، سواء كانت ربوبية أو كانت ألوهية أو كانت أسماء وصفات. فالتوحيد عموما هو ما تركب من النفي والإثبات، فكما أن لا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات، كذلك لا رب إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات، كذلك باب الأسماء والصفات لابد يكون فيه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، تثبت ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه التمثيل، وتجتنب ماذا؟ التحريف والتعطيل. فلابد في التوحيد من نفي وإثبات. قال: توحيد الأسماء والصفات، وهو العلم والاعتقاد بأن الله تعالى، هو توحيد ماذا؟ خبري، هكذا علمي خبري، يعني مقامه قلب، مقامه القلب، وله ثمرات على اللسان وعلى الجوارح كذلك. قال: وهو العلم والاعتقاد بأن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، منزه عن كل عيب ونقص، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، سميع بصير، رؤوف رحيم، على العرش استوى، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر سبحان الله عما يشركون، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت الجلال وجب إثباته له على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يحل الإنسان أن يثبت منها ما لم يرد إثباته عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يوصف الرب جل وعلا كما قال الإمام أحمد إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة، لا يتجاوز القرآن والسنة. فهذا الباب ماذا؟ توقيفي، ليس للعقل فيه مدخل ولا للرأي فيه مدخل، إنما هذا مذهب المعتزلة، إنما هذا مذهب المعتزلة الذين يزعمون أنه يجوز أن يثبت الله أسماء على جهة العقل، عن طريق العقل. فمذهب أهل السنة والجماعة أنه توقيفي، لا يحل أن يتجاوز فيه القرآن والسنة، فليس أعلم من الله، وليس هناك أعلم من الله بنفسه، هل هناك أعلم أحد من خلق أعلم بالله من نفسه؟ أبدا، ولا أعلم بالله من خلقه من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما جاء في القرآن والسنة وجب إثباته، وما جاء نفيه وجب نفيه، وما سكت عنه وجب السكوت عنه. لا نتجاوز القرآن ولا السنة، سواء كان في باب النفي أو في باب الإثبات، كما قال الشفاريني: لكنها في الحق توقيفية، فما بذا أدلة وفية. قال رحمه الله: وهذا هو الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة ومن في طبقتهم ومن بعدهم من أهل الحديث. هذا بالإجماع أن هذا الباب توقيفي. وأول ما حدث من الإلحاد في أسماء الله وصفاته بنفي ما دلت عليه الأسماء والصفات ما قالته الجعد بن درهم، وهذا بالإجماع نقله الألكائن أنهم أجمعوا على أن أول من قال إن القرآن مخلوق هو الجعد ثم الجهم، وهذا أول تعطيل لصفات الله جل وعلا، أول من تكلم بتعطيل الصفات هو الجعد ثم تلاه الجهم وأخذ هذه المقالة ونشرها وأصلها وجعلها قواعد واشتهرت عنه ونسبت إليه لأنه من أشرها، وهو ماذا من دلل عليها ونظر عليها. وهذا كان في أواخر عهد التابعين، هذا كان في أواخر عهد التابعين، ولهذا لا تجد كلام من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من كبار التابعين عن بدعة التعطيل التي تعتبر شر البدع. بدعة التعطيل تعتبر شر البدع لأن بدعة تتكلم ماذا في ذات الله وحقوق الله سبحانه وتعالى وما لهم الأسماء والصفات. تجد كلام من الصحابة عن الخوارج، عن الشيعة، عن المعتزلة، عن ماذا، عن القدرية، عن المرجئة، لكن لا تجد لهم كلاما في بدعة التعطيل. لماذا؟ لأنها ما ظهرت في ذاك الزمان، ما ظهرت في ذاك الزمان، إنما ظهرت في أواخر عهد التابعين، في أواخر عهد التابعين، واشتهرت في عهد أتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم. فأول من أظهر مقالة التعطيل هو الجعد، ثم تلاه ماذا؟ ثم تلاه الجهم. قال رحمه الله تعالى: بنفي ما دلت عليه الأسماء والصفات مقالة الجعد ابن درهم، وهذا كما مضى بالإجماع. فأنكر عليه أهل العلم من التابعين وضحى به الأمير خالد بن عبد الله القصري، وهذا في سنة 124 وقيل 110 وقيل 119، والمشهور الأول، المشهور الأول قتله خالد بن عبد الله القصري الذي كان واليا على العراق في إمارة خلافة هشام بن عبد الملك ابن عبد الملك. قال: وقصته مشهورة في التاريخ، نعم، وهي إن لم تصح سندا لكنها مشهورة عند العلماء، لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب العقائد، وقد ذكرها المتقدمون من أهل العلم كالدارمي والإمام أحمد وأمثال هؤلاء، واشتهرت عن أهل العلم ونقلوها مقرين لها، وشهرتها تغني ماذا عن أسنادها، عن إسنادها. قال علامة ابن القيم: ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخ قربان. ثم جاء بعده جهم بن صفوان، وهو الذي اشتهرت عنه مقالة التعطيل وتطورت هذه البدعة، وخاضوا في مسائل الإيمان وفي مسائل اليوم الآخر وإلى غيرها من البدع والضلالات التي أصلها لهم الجهم ابن صفوان. والجهم بن صفوان قتل كذلك بسبب بدعته هذه، قتله سلم ابن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار عام 128، يعني بسرعة بعد 4 سنوات من قتل الجعد قتل الجهم. وكم خلف من شر عظيم هذا الرجل، وكم من ضلال سبب به في هذه الأمة. قال: وأنكر، فجحد صفات الرب وحكمته، وأنكر ذلك عليه الأئمة من الفقهاء وأهل الحديث، وصنفوا المصنفات في رد قوله وإثبات صفات الرب تعالى، وسموا كتبهم كتب ماذا؟ كتب التوحيد وكتب السنة، بعضهم يسميها كتب التوحيد وبعضهم يسميها بكتب السنة. واستدلوا بأدلة الكتاب والسنة وآثار السلف على إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، لا يتجاوزون القرآن والحديث، كما سبق معنا أن هذا الباب توقيفي، لا يوصف الله ولا إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة كما قال هذا الإمام أحمد. والأمر كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري وهو من أئمة السنة، قتله الجهمية ورموه في البئر بعد قتله، وحزن عليها السنة كثيرا. قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله تشبيها، نعم، ليس إثبات صفات التشبيه، إنما تشنيع مشنعين من أهل التعطيل لينفروا الناس عن إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. وهذه المقولة كذلك مأثورة بنحوها عن ماذا؟ إسحاق ابن راهويه، وهذا كما قال علام الجامي رحمه الله هو إجماع السلف، هذا هو إجماع السلف أن من شبه الله العظيم بخلقه فهو كافر، من شبه الله عز وجل بخلقه فهو كافر، أو جحد ما وصف الله به نفسه فهو كافر، واضح، فهو كافر كما قال ابن القيم رحمه الله من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب المشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان، هو الكفور وليس ذا إيمان، وليس إثبات صفات تشبيه، ليس إثبات صفات تشبيه، لأن إثبات أهل السنة لصفات الرب إثباتا بلا تمثيل، وتنزيههم الرب جل أو الرب جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. قال وكتبهم مشهورة يتداولها المسلمون، وعدها يخرج بنا أو يخرج بنا عما قصدناه من الاختصار. ومن أراد الاطلاع على معتقد أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا فليطالع تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وهو إمام من أئمة السنة وله تأليف في العقيدة، وتفسيره يعتبر من أفضل التفاسير المسندة التي جمعت بين الإسناد وبين الدراية والرواية واللغة، فسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بالآثار السلفية والقرآن باللغة العربية، هو كتاب جامع جمع فأوعى رحمه الله تعالى، ومختصره تفسير من كثير، مختصره تفسير من كثير وزاد عليه. قال وتفسير الحسين بن مسعود البغوي، نقرأ لأهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه تفسير سلفي خالي من التعطيل والتأويل، وهذا هو الحق، لكن وقع في بعض الأشياء التي ينبغي أن نتنبه لها. أنا كنت أطلق العبارة كما سمع قرأتها من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، لكن وجدت في بعض التأويلات لا سيما في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة يؤول الرحمة ويؤول الغضب، يعني بإرادة الإنعام الرحمة وبإرادة الانتقام الغضب، هذا تأويل من؟ التأويل الأشاعرة، هذا التأويل الأشاعرة، وتكرر هذا منه في أكثر موضع، تكرر هذا التأويل في أكثر من موضع، وإلا فهو كتاب يعني يقرر فيه عقيدة السلف، لكن يعني كما قال ما من عالم إلا وله زلة، وهذا الذي وقع فيه شيء ماذا يسير جدا وخطأ يسير جدا مقابل الخير الذي في هذا الكتاب، لكن قلت هذا تنبيها فقط حتى لا يقرأ الواحد منكم بناء على ما نقرأه من كتب أهل العلم ويظن أن هذا التأويل صوابا. قال تفسير العماد بن كثير الشافعي، وهو كذلك من أحسن تفاسير السلفية ونحوها من تفاسير أهل السنة، وكذلك كتب الحديث كالصحيحين والسنن والمسانيد، فإن الحق عليه نور، والحمد لله على معرفة الحق واتباع سبل أهل الإيمان والصدق، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا، وغدا إن شاء الله نشرع في العرض والنقد للشبهات. سبحانك اللهم وبحمدك.